آيافد البشر نفسي لذا الحصى يشتاق قلبي أن يرى ويكمل الجهاد جهز آيافد البشر نفسي لذا الحصى يشتاق قلبي أن يرى ويكمل الجهاد رب الحصاد طلباتي أرسمني بالحب جهز آيافد البشر نفسي لذا الحصى يشتاق قلبي أن يرى ويكمل الجهاد أحكي لكل عن حبي فاديا كيف أتاني معطيا فرحا وتعزيا جهز آيافد البشر نفسي لذا الحصاد يشتاق قلبي أن يرى ويكمل الجهاد جهز آيافد البشر نفسي لذا الحصى يشتاق قلبي أن يرى ويكمل